هل يجوز للشباب المرافقين للعوائل وكبار السن التعجل معهم من مزدلفة بعد منتصف الليل في الحج؟ جمهور العلماء على جواز التعجل بعد نصف الليل مطلقا للضعفاء ولغيرهم. المسألة فيها كلام كثير وأدلة مبسوطة، لكن هذا قول الجمهور وهذا هو أظهر، ولها أدلة واضحة في إذنه عليه الصلاة والسلام للضعفاء ولغير الضعفاء أيضا، لكن السنة البقاء، ومن كان مع الضعفاء فهو تبع له، والتابع تابع، بمعنى أنه يجري على حكم حتى على قول من منع ذلك إذا كان يترتب على تأخره عنهم ضرر عليه أو عليهم.